لا ده في ناس بقى تظن انه لما يكون مخنوق لا لازم ياخد فسحه وروقه. فنسى اه والله يروح مثلا ياكل سمك في استراليا وضفادع في فرنسا واخد بالك يعني مامي قضيها ايه؟ قضيها فسحه كده. على راي اخ بيحكي لي قصه والعهده على الراو يعني. اخ حبيبي بيحكي لي ان واحد قريبه كان قاعد في فرنسا. فواحد قريبه من الارياف كان نفسه يسافر يشتغل، قام جايب له عقد ايه؟ مسافر. فلما راح هناك بيقول لقريبه بيقول له انا طب هنزل اشتغل دلوقتي وبعدين لما عاوز اكل هخش مطعم اكل، انا ما اعرفش اتكلم فرنساوي اعمل ايه؟ قال له ما تشغلش بالك انت بس اي كلمه تقولها حط فاخرها واو هم يفهموا كل حاجه. قال له كده؟ قال له والله خش اي مطعم اي كلمه حط فاخرها واو هيفهموا اللي انت عايزه هيقول لك انت عايزه. دخل مطعم فجات له البنت اللي مقدم طلبات فبونجور مسيه، فهو مش فاهم لا مسيه ولا بونجور مهم يعني ايه. فقال يعني هو قال خلاص يعني اكيد هي بتقول عايز ايه يعني. قال لها عايزين بالصلاه على النبي فولو وطعم يدوم وترشون ومخللون وعيشون. قالت له برضو؟ قال لا سخنون. صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا كده بنتكلم عليه يا جماعه على غذاء الروح، ان احنا نغذي ايه؟ نغذي روحنا سيبك من الجسد.